الإجابة الصحيحة هي جيم. تشير هذه العلامة ذات الخلفية الزرقاء إلى أنني أسير بطريق سيارة. السرعة القصوى المسموح بها محددة ب110 كيلومتر في الساعة.